بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. ما زلنا في دروس الحج، وهذا هو الدرس الرابع، وقد أخذنا في الأسبوع الماضي 3 دروس. بدأناها فيما يتعلق بالدرس الأول حول فضيلة الحج وما جاء فيه من الآيات والأحاديث في الدعوة إليه والترغيب فيه. ثم ذكرنا بعد ذلك، وهذا ذكرنا بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم يتطرق إليه في منسكه، ونحن في هذه الدروس حول منسك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي هو موسوم بصفة الحج ومسائل تهم الحاج. بدأ بعد ذلك الشيخ فيما يتعلق بفرضية الحج وشروط الوجوب، ثم كان الدرس الثالث حول ما يتعلق بأفضل الأنساك والأنساك وأفضلها، وأن أفضلها كما ذكر الشيخ هو نسك التمتع، ثم أخذ في تفصيل ذلك، وأن المتمتع يبدأ بالعمرة، وتطرقنا إلى مسائل العمرة وانتهينا منها. كل ذلك كان في المجالس السابقة. في هذا المجلس نبدأ فيما يتعلق بالحاج وما يكون منه من مناسك في مكة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ثياب الإحرام. ثانيا، فإذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا. يرفع رجل صوته بذلك وتخفيه المرأة، ويسن الإكثار من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد فيقطعها. ثالثا، ثم يخرج إلى منى. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيما يتعلق بالمناسك ما يتعلق أولا بالعمرة، وهو أن من كان خارج المواقيت وأراد أن يحرم بأحد الأنساك الثلاثة، والأنساك ثلاثة كما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وأشار إلى أنها محل وفاق بين عامة العلماء، وأن من شاء أحرم بأي منها، إنما الحديث وخلاف العلماء في أيها أفضل. ثم رجح الشيخ رحمه الله تعالى بأن أفضل الأنساك إنما هو حج التمتع، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، وكذلك تمناه عليه الصلاة والسلام لنفسه، لولا أنه قد ساق الهدي، فمن ساق الهدي ليس له أن يتحلل بعد إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وأنه كما مر معنا كذلك أمر به أزواجه عليه الصلاة والسلام كما أمر به ابنته فاطمة، فكل من كان معه عليه الصلاة والسلام ولم يسق الهدي أمره بعد فراغه من الطواف ومن السعي بأن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ثم بعد ذلك أخذ فيما يتعلق بالحج، بمعنى أن من ذهب إلى هناك وأتى بالعمرة فسيكون حلالا، فمن كان حلالا سواء كان متمتعا أو كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج متى؟ قال: يوم التروية، لأن من لم يحرم بالتمتع سيكون على إحرامه، بمعنى لعله يحرم من ذي القعدة أو قبل ذلك، كما أشرنا بأن أشهر الحج تبدأ من شوال، فإذا أحرم بالقران أو أحرم بالإفراد فإنه سيظل في مكة محرما، إنما الذي سيكون حلالا هو المتمتع أو من أراد أن يهل ويحرم من أهل مكة. هؤلاء مثلها يحرمون، يقول: في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو ما يسمى بيوم التروية، فيوم التروية يسن هنا ماذا؟ يسن الإحرام بالحج. ماذا يفعل من يريد الإحرام بالحج؟ قال كما فعل من أراد العمرة، بمعنى أنه يتنظف على ما مضت الإشارة إليه، التنظف بمعنى إزالة الأسباب الموجبة للقذارة أو للرائحة النتنة، ما يسمى بإزالة ونتف شعر الإبط أو حلق العانة أو تقليم الأظفار أو ما شابه ذلك، فهذا من التنظف. وهذا في الواقع هو سنة وليست لازمة من لوازم الإحرام، بمعنى من أحرم بالعمرة ثم بعد يوم أو يومين سيحرم بالحج، فمثل هؤلاء في الغالب لقد لا يحتاجون إلى إزالة هذه الشعور، فلا يقول هذا كما يقال نسأل عن ذلك، يعني يقول أنا الآن محرم بالعمرة قريبا وقد تنظفت وحصل مني التنظف فأزلت وحلقت شعر العانة إلى آخره، فهل يلزمني أن أحلق مرة أخرى؟ نقول لا يلزم، فهو ليس من سنة الإحرام بخلاف الاغتسال، فالاغتسال سنة للإحرام، وعند ذلك يسن هذا الاغتسال ويسن مع هذا الاغتسال الطيب على ما مضت الإشارة إليه، والطيب يكون في البدن ويكون في اللحية والرأس كما مضت الإشارة إليه والتنبيه إليه، فالبدء بالطيب بعد الإحرام من المحظورات على ما سيأتي بيانه، لكن استدامته التطيب قبل الإحرام، ثم حتى وإن استمر واستدامه إلى ما بعد الإحرام فهذا لا يضر، لأننا أشرنا بأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرى وبيس الطيب أي لمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها ترى ذلك أي الطيب وأثر ذلك الطيب في إحرام بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنها ذلك كان بعد 3 أيام. إذن التطيب في البدن وفي الشعر وفي اللحية في الرأس ونحو من ذلك هذا لا يضر حتى وإن بقى وبقي أثره ولمعانه وبقيت رائحته. إذن يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج أن يحصل منه هذا التنظف ويحصل منه هذا الاغتسال ويحصل منه هذا التطيب، ثم على ما مضت الإشارة إليه بالنسبة للرجال أن يحرم في إزار ورداء، ومر معنا سابقا أن من السنة أن يكون إحرامه عقب الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن صلى صلاة الظهر بذي الحليفة، مر معنا بأنه صلى صلاة الظهر في المدينة ثم خرج إلى ذي الحليفة فصلى فيها العصر 2 ركعة، ثم ظل إلى اليوم التالي بمعنى أقام بها يوما بذي الحليفة حتى يجتمع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واعد الناس وأخبرهم بأنه سيحج في هذا العام، فسعى الناس إلى أن يجتمعوا ليروا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، لكنهم يعتقدون ويظنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعمل أشياء تختلف عن ذلك، فأرادوا أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في هذه العبادة. إذن عند ذلك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بات تلك الليلة بذي الحليفة، لما صلى الظهر أحرم عقب صلاة الظهر. إذن فمن السنة أن يكون هذا الإحرام بعد ذلك، أي بعد صلاة الفريضة، إن لم تكن صلاة فريضة فهنا لا يخلو الأمر، إما أن يكون وقتا تباح فيه النافلة أي المطلقة، وإما أن يكون وقت نهي، فإن كان وقت نهي كان يكون بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر في هذه الأحوال فهنا لا تشرع ولا يشرع له أن يصلي 2 ركعة ثم يحرم بعدهما، لكن إن لم يكن كذلك فإنه يصلي 2 ركعة ثم يحرم بعدهما. الشيخ رحمه الله تعالى يرى بأن هذه السنة تكون سنة الوضوء، وسنة الوضوء على ما يراه الشيخ بأنه يراها في كل وقت حتى وإن كان ذلك في وقت نهي، وأنها من ذوات الأسباب، لكن على كل حال أوضحت ما يتعلق بهذه الصلاة. عند ذلك إذا أحرم ولبى أشار إلى هذه التلبية، وهو أن التلبية عند ذلك تكون للمتمتع ولمن كان حلالا سابقا من أهل مكة أن يهل بالحج فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يكمل تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا الشيخ رحمه الله تعالى، ولعل نسختي تختلف عن نسخة أخي الذي كان يقرأ، هنا أشار إلى الاشتراط، بمعنى أنه في إحرامه هذا له أن يشترط وعلق ذلك بالخوف، بمعنى أن الإنسان إذا خاف بأنه يحبس أنه لا يستطيع، لعله يعرض له عارض لا يستطيع إكمال بعد ذلك مناسكه، أن يشترط. ما هو هذا الاشتراط؟ بأن يقول أثناء التلبية: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الشيخ قيد هذا بأن كان الإنسان خائفا، ومن العلماء من يجعل ذلك مطلقا، لأن في الواقع العوارض لا تعلم، ولا يستطيع الإنسان أن يتنبأ ما الذي سيعرض له من حادث، كما يقال عارض صحي أو نحو من ذلك. لأن بضاعة بنت الزبير رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج، كأنه أخبر بأنها لا تريد الحجة، فذهب وسألها ما سبب ذلك، قالت إني شاكية، بمعنى أني مريضة أخشى أني ما أستطيع، قال حجي واشترطي، يعني خشت رضي الله عنها بأنها إذا مضت إلى حجها أنه يتضاعف ويزداد عليها المرض فلا تستطيع بعد ذلك إكمال حجها. فعند ذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، بمعنى أن يكون محل الحبس لها وعدم استطاعة مواصلة الحج أن يكون ذلك المحل هو ماذا؟ هو محل إحلالها، بمعنى لها أن تحل وأن تخرج من إحرامها ولا شيء عليها في هذه الحال. إذن فهذه فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أن الإنسان إذا حبس بمعنى منع، سواء كان هذا المنع بسبب عدو أو كان ذلك بسبب مرض أو حادث أو إلى آخره من الأمور التي تمنعه من مواصلة وأداء هذا الحج، وحتى بالنسبة لمن فات عليه الحج إن كان حجه متأخرا، فإنه إذا قال هذا الاشتراط يحل من إحرامه، بمعنى يخلع ملابس الإحرام ولا شيء عليه. أما إن لم يفعل ذلك أي لم يشترط، فإنه يلزمه في هذه الحال أن يهدي، وأن إذا كان بالنسبة للفوات أن يحج من عاد من قادم، وبالنسبة إذا كان مريضا أو نحو من ذلك يقول ينتظر ويكون باقيا في مرضه أو في حادثه، إذا كان مصابا في مستشفى أو نحو من ذلك يظل على إحرامه إلى أن يشفى، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة ويأتي بالعمرة. إذا يكون في ذلك لا شك نوع من المشقة، فهذا هو فائدة ماذا؟ فائدة هذا الاشتراط، وهو أن يقول الإنسان أن ماذا؟ أن محلي حيث حبستني. السنة هنا في هذا الإحرام أن يكون من حيث كان الإنسان ومن حيث سكنه، ولذلك ذكر ونبه إلى أنه لا يسن أن يكون الإحرام من مكان معين، بمعنى ليس من السنة لمن كان حلالا في مكة أن يأتي إلى المسجد الحرام أو عند الكعبة أو ما شابه ذلك ثم يصلي تلك الركعتين ويحرم من هنالك، وإنما من أي مكان. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا من الأبطح، وكونهم أحرم من الأبطح لأنهم هذا هو المكان الذي استقروا به، لأنهم لما ذهبوا إلى مكة جلسوا فيها عدة أيام قبل أن يكون يوم التروية، فهنا كان استقرارهم في هذا المكان هذه المدة. فلما كان اليوم الثامن، وقد كما قلنا قبل قليل كانوا حلالا لأنهم كانوا متمتعين، أهلوا بالحج من الأبطح، فلم يأتوا إلى المسجد وإنما من المكان الذي هم فيه. ومعنى ذلك أنه إذا كان اليوم الثامن يهل الإنسان ويحرم من أي مكان في مكة حتى وإن كان في منى، بمعنى خرج إلى منى قبل ذلك، فله أن يهل من منى، بمعنى من أي موضع كان فلا حرج في ذلك، لا يلزم أن يكون من مكان معين. فالسنة بعد ذلك أن يمضي ملبيا بهذا الإحرام إلى منى، فيقيم بها في يوم الثامن وهو ما يسمى بيوم التروية، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت تلك الليلة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر لليوم التاسع الذي هو يوم عرفة. في هذه الصلاة تكون مقصورة لا مجموعة، بمعنى يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، لأن الذي يقصر من الصلوات إنما هي الصلوات الأربع: الظهر والعصر والعشاء، لكنه يصلي كل صلاة في وقتها، بمعنى قصر دون جمع. وهنا الشيخ يميل إلى أن هذا القصر يكون لجميع من كان نسكا أي محرما، سواء كان من أهل مكة أو كان من غيرها، فهذا النسك جعله الشيخ وذكر بأنه هذا القصر سببه هو النسك، فعند ذلك يكون لكل من كان في مكة محرما أو من كان في منى محرما، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة. إذن هذا ما يتعلق بالإحرام والخروج إلى منى في هذا اليوم، وأنه لا يتقيد بمكان معين. نعم، هات الوقوف بعرفة. فإذا طلعت الشمس من يوم التاسع سار إلى عرفة فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم تفرغ لذكر الله ودعائه، يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها. فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا. نعم، إذن كما قلنا بأنه سيبيت تلك الليلة وهي ليلة التاسع، لما ذهب إلى منى في اليوم الثامن يبيت بها ليلة التاسع، فإذا صلى الفجر انتظر، هذه هي السنة، الانتظار إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس دفع كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم. عامة العلماء على أن المقام في منى في هذا اليوم وهذه الصلوات التي أشرنا إليها إنما هو من باب السنة، ومعنى ذلك أنه لو تيسر أو كان للناس هناك من ما يسمى بعثات الحج أو نحوهم من تنقلهم مباشرة إلى عرفات لا حرج في ذلك، لأن الإقامة في منى والمبيت بها وأداء هذه الصلوات هي من باب السنة. فإن تيسرت وكان الاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك هو الأولى وهو الأحرى بالإنسان وبالحاج، لكن إن لم يكن ذلك، إما تأخر ولم يأتها أو لغرض أو نحو من ذلك من الحملات من دفعته مباشرة إلى عرفات، فهذا كما قلت إنما ترك هذه السنة، لكن حجه ماذا؟ حجه يكون حجا صحيحا. الذي قد ينبه عليه هنا في هذه الباب، وهذا ما قد يعتقده البعض، أنهم يعتقدون بأن السنة هي أداء خمس صلوات في منى، سواء كان ذلك قبل ذلك أو بعد ذلك، وهذا في الواقع غير صحيح. ليست المقصود في منى هي الصلوات الخمس، وإنما الإقامة يوم التروية والمضي من منى صبيحة يوم التاسع، أي بعد أداء هذه الصلوات، لا أنه صلى خمس صلوات، يعني لا يأتي اليوم السابع ويقول أنا صليت خمس صلوات وسأمضي. ليست المقصود هي الخمس الصلوات، وإنما هي السنة أن تصلي الظهر من يوم التروية وأن تصلي الفجر من يوم عرفة ثم تخرج إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أهل مكة وهم أهل الحرم ويسمون بالحمس، كانوا لا يتجاوزون مزدلفة، وإنما بقية الناس يذهبون إلى عرفات وأهل الحرم يقفون عند مزدلفة فلا يذهبون إلى عرفات، لأن مزدلفة من الحرم وعرفة ليست من الحرم، وهم أهل الحرم، وعند ذلك يرون بأن لهم خاصية ومزية عن بقية الناس من الحجاج، فلا يخرجون معهم إلى عرفة وإنما يقفون، وكانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل سيفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يفعلون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة، أي أشبه بالخيمة من الجل، في نمرة بمعنى بجوار عرفة، فعند ذلك ذهب عليه الصلاة والسلام لأنه ذهب ضحا فأقام بها إلى أن زالت الشمس. فلما زالت الشمس كما قال الراوي خرج إلى الموقف، بمعنى ذهب إلى الموقف إلى عرفات، أي قريبة منها، وهي قريبة منها، فخطب عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، ثم بعد ذلك، وكان ذلك يوافق يوم جمعة، ثم بعد الفراغ من الخطبة أذن المؤذن، ومن هنا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة، لأن الجمعة تكون ما لا يكون الأذان قبل الخطبة بين يدي الخطيب، وإنما هنا بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وألقى موعظته وكانت موعظة بليغة، عند ذلك لما فرغ من ذلك كان الأذان بعد الخطبة وليس قبل الخطبة، ثم بعد ذلك صلى الظهر ولم يجهر، وهذه من العلامات الدالة على أنه لم يصلي جمعة، لأن الجمعة كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها، ثم بعد ذلك أقام أي المؤذن لصلاة العصر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أعني في عرفة بين الظهر والعصر جمعا وقصرا. إذن هنا تحقق ماذا؟ تحقق مع القصر الجمع أيضا وهو جمع التقديم، وهذا من أدل الأدلة على ماذا؟ على مشروعية جمع التقديم وعلى مشروعية الجمع حتى وإن لم يكن الإنسان سائرا في طريقه، بمعنى ليس من شرط الجمع كما قيل أن يكون الإنسان على ظهر سير، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما أو كان نازلا في عرفات، فعند ذلك جمع وقصر عليه الصلاة والسلام. في الواقع هذا اليوم هو من أهم أيام الحج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ولذلك من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ ارتفع إلى الموقف وذهب عند الصخرات، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لم يقصد ذلك المكان بعينه فلم يرغب فيه، لم يقل الأفضل أن تأتي إلى هذا المكان أو في هذا المكان الوقوف أفضل من غيره. فهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن اشتغال وتشاغل الحجاج بالذهاب إلى ذلك المكان وهو ما يسمى الآن بجبل الرحمة وجعلت له علامة، في الواقع ليس هذا من السنة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى ذلك المكان ثم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وعرفة هي لا شك أنها من أوسع المشاعر اتساعا، فهي مكان فسيح، لكن ينبغي في الواقع أن يكون الإنسان على علم وعلى انتباه وعلى تأكد تام بأنه داخل حدود عرفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرفة كلها موقف قال وارتفعوا عن بطن عرنة، إذا نهاهم عن بطن عرنة كما يقال مجاور لمكة مجاور لعرفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في هذا المكان الذي صلى فيه وخطب فيه لم يقف فيه، وإنما انتقل ودخل إلى داخل الموقف. ولذلك أول المسجد، وهذا ينبغي أن ينتبه وينتبه الحاج إليه إذا كان ذاهبا وداخلا في داخل المسجد، أن مقدمة المسجد ليست من عرفة، ويوجد هناك لها حدود وعلامات وإشارات وتنبيهات، فمقدمة المسجد ليست من عرفة، وإنما بعد ذلك عليه أن يدخل. ولذلك في الواقع ينبغي للحجاج أن يكونوا على تأكد تام من ذلك، أي من أنهم في داخل عرفة، لأنه من أتى إلى الوادي أو إلى جوار عرفة بمعنى أنه رأى الناس منتشرين ثم بعد ذلك رأى له ظل شجرة أو نحوها فجلس فيها أو عندها أو تحتها ثم بعد ذلك انصرف ولم يدخل عرفة فإنه لا حج له. هذا ينبغي أن يلحظ ذلك الأمر، وهو الذي يفوت الحج به، بمعنى أعمال المناسك كلها يمكن أن تستدرك إلا ما يتعلق بماذا؟ بالوقوف بعرفة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا، يعني بها صلاة الفجر بمزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حجه، ومعنى ذلك أن من لم يفعل ذلك فأن حجه لم يتم، ولذلك يقول العلماء يفوته الحج. بالواقع هنا الآن ولله الحمد الدولة قد جعلت علامات واضحة بينة كبيرة جدا، يعني يراها كما يقال كل ذو عينين إذا انتبه إليها وألقى ناظره إليها، فهي في الغالب الآن لا تخفى على أحد، لكن على كل حال قد يكون من بعض الناس نوع من التساهل والتسامح لا يتأكد من ذلك، وإنما يرى الناس جالسين فيجلس معهم، لأنه قد يرى بعد ذلك الناس منصرفين قبل غروب الشمس وينصرف معهم. في الواقع ينبغي الإنسان أن يكون على علم وعلى دراية، وقد نبهنا إلى هذا الأمر، وأنه ينبغي للحاج قبل أن يسلك هذه المسالك وقبل أن يؤدي هذه المشارع الشعائر وهذه المناسك، ينبغي أن يكون بين يديه منسكا وإن كان صغيرا حتى يكون على علم ودراية في أداء هذه العبادة التي تكلف لها وأرهق نفسه، ولعله بدل من ماله الشيء الكثير كل ذلك لأداء هذه العبادة، فينبغي له ألا يفوتها، وبخاصة فيما يتعلق بالوقوف بعرفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان معين ثم قال ماذا؟ قال عرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ما الذي ينبغي للحاج أن يدركه وأن يعمله وأن يعلم بأنه من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه وعلى العمل عليه في هذا اليوم الذي هو في الواقع من أفضل الأيام، حتى قيل بأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، بمعنى أن أرجى ما يكون الدعاء مستجابا في هذا اليوم، أرجى ما يكون الدعاء مستجابا في هذا اليوم. ولذلك الدعاء يكون بنوعين، يكون بدعاء العبادة ويكون بدعاء المسألة. دعاء المسألة بمعنى أن تسأل الله سبحانه وتعالى حاجاتك من جلب نفع أو من دفع ضر، بمعنى أن تقول اللهم اغفر لي، ارحمني، عافني، ارزقني، اهدني، انصرني إلى آخره، هذا سؤال. أو ربي كما يقال أصرف عني المرض والهم إلى آخره، فهذا أيضا كذلك دعاء بدفع المضرات، هذا ما يسمى بدعاء المسألة. هناك دعاء العبادة بمعنى أنك لا تسأل الله سبحانه شيئا لكنك تذكره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن قال بأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال بأن أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا في الواقع ما يسمى بالتهليل، ليس فيه دعاء، لكنه في الواقع ماذا؟ هو من أفضل العبادات، لأنه في الواقع نطق بالتوحيد، اعتراف بالتوحيد، وذكر الله سبحانه وتعالى بذلك، وتجديد لهذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. ولذلك لما توضع هذه الكلمة في كفة وتوضع السيئات كلها في كفة ترجح بها، كما يعرف بما يسمى بحديث البطاقة، فأفضل هذه الكلمات، لأن خاصة إذا عرف معناها ودلالاتها وما تدل عليه من معنى، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، وأنه لا يستحق أحد من هذه المخلوقات أو الجمادات أو غيرها يستحق أن يعبد، وأنه لا ينبغي أن يعبد ولا يستحق هذه العبادة، وأن العبادة الحقة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى وحده، إذا استشعر الإنسان هذه المعاني كلها كانت هذه الكلمة في الواقع من أعظم ما قاله الإنسان وما قاله الأنبياء وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبيون. إذن هنا في الواقع ينبغي أن يلحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال استغل كل دقيقة من هذا الوقت، ولذلك لما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام لم يتشاغل لا من هنا ولا من هناك، وإنما كان واقفا عليه الصلاة والسلام على بعيره رافعا يديه داعي لله سبحانه وتعالى مستقبلا القبلة، فيكون الاستقبال ليس إلى الجبل وإنما يكون الاستقبال إلى القبلة، فإنه مما يسن للإنسان إذا كان داعيا أن يكون مستقبلا للقبلة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد انصرافه من خطبته كل ذلك واقفا يدعو رافعا يديه عليه الصلاة والسلام، يدعو الله سبحانه وتعالى بما فتح الله عليه. ولذلك لما سقط خطام بعيره عليه الصلاة والسلام وأخذ يتناوله بيد، فإن اليد الأخرى ما زالت مرتفعة، فهنا يشرع رفع اليدين ويظل الإنسان يكثر من الدعاء، فهنا في الواقع يوم الدعاء. فهنا ينبغي الإنسان في الواقع ألا يتشاغل بأن يذهب كما قلت قبل قليل إلى الجبل والصعود إلى الجبل والتصوير وما شابه ذلك، والاشتغال في هذه الأمور التي لعلها قد تضر بعمله، إما أن تجعله من باب الرياء أو أن تضر في بدنه بأن يزاحم الناس أو أن يؤذي الناس في الصعود والنزول ونحو من ذلك، وقد يتضرر الإنسان ويذهب هذا الوقت الثمين الذي ينبغي في الواقع أن يحرص عليه، وأن يستشعر بأن الله سبحانه وتعالى سامع دعاءه وأنه مستجيب له. نعم، لابد هنا أن نقف وقفة، وهو أن يثق كل إنسان رافعا ليديه بأن الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الدعاء مهما اختلفت الأصوات ومهما اختلفت اللغات، وأنه وهذا أمر مهم جدا أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى مجيب دعاءه. فإن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملآه. ولذلك جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيته سؤله ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. فأنت تسأل كريما يداه سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار لا تنضب من هذا العطاء، فيبقى بعد ذلك هو أنت سؤالك، والله مجيب كل داع على مسألته. إلا أن صور الإجابة كما جاء في حديث الترمذي على أحد أنواع ثلاثة: إما أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك بما سألته، بمعنى أن يرزقك فيأتيك الرزق، أو ولدا فيأتيك الولد، أو نحو من ذلك، فيحقق الله سبحانه وتعالى مسألتك التي سألته إياها، فهذا أحد أنواع الإجابة. النوع الثاني من أنواع الإجابة أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنك من الضر والسوء النازل عليك الذي قدره عليك، يصرفه بهذا الدعاء وأنت لا تعلم ذلك، بمعنى لعله قدر مرضا، قدر خسارة، قدر حادثا، قدر مصابا عليك، قدر إلى آخره من التقديرات وأنت لا تعلم ذلك. ولذلك كما في الحديث الآخر: لا يرفع البلاء أو لا يدفع البلاء إلا الدعاء، فلعله قد نزل بك داء ومرض إلى آخره من الذي تراه كما يقال في خلق الله، لكن بدعائك وكثرة دعائك الله سبحانه وتعالى صرف عنك هذا الأمر. الأمر الآخر وهو أعظمها فائدة ونوالا، وذلك أن يدخر الله سبحانه وتعالى ثواب دعائك يوم القيامة عند ما توزن الأعمال، ويكون الإنسان في حاجة إلى مثقال ذرة ترجح بسيئاته وترجح بحسناته بسيئاته، فيكون الإنسان في حاجة إلى هذه الحسنة اليسيرة التي يحتاجها في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت كما يقال ليست هناك دراهم ولا دنانير، وإنما هي الأعمال، فلعلك تأتي بأعمال كالجبال، لكنك في الواقع أيضا في المقابل قد تكون قد ظلمت أو اغتبت أو سببت أو أخذت أو إلى آخره، فيؤخذ لهذا وهذا من أعمالك حتى لعل أعمالك تنفد، فأنت بعد ذلك في حاجة إلى أن ترجح حسناتك على سيئاتك. إذن هذه ثلاث صور من الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده حق ووعده صدق، وقال ربكم ادعوني ماذا أستجب دعاءكم. إذن وعد الله سبحانه وتعالى عباده بالإجابة. لكن هناك أمر في الواقع ينبغي أن يلحظ، وقد نبه عليه الشيخ، وهذا في الواقع ينبغي أن يلحظه كل داع، وهو أنه يكون قد حقق أسباب الإجابة ولم يتلبس بما يمنع هذه الإجابة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل، سعد أو غيره، فقال: يا رسول الله اجعلني أو ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون مستجاب الدعوة وأن تتحقق إجابة الله سبحانه وتعالى دعائه، أن يسعى إلى أن يكون كسبه حلالا وأن يكون تغذيته من الحلال. ولذلك جاء في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا في الواقع ملحظ ينبغي أن ينتبه إليه كل إنسان يرجو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى، ينظر في واقع حاله فهل هو محقق لذلك أو هو متلبس بما يمنع ذلك. فإن كان متلبسا مما يمنع ذلك من أكل الحرام والتغذية بالحرام، فينبغي له أن يفارق ذلك حتى يتحقق له ماذا؟ هذه الإجابة لهذه الدعوة. إذن في الواقع هذا أمر نبه إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو جد مهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بأنه قد ينقطع عنه الإنسان بعد موته استثنى من ذلك، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، بمعنى كل إنسان يموت انقطع عمله، لأنه بمجرد موته ليس هناك عمل كما يقوم به آخرون عنه، استثنى من ذلك ثلاثا: من هذه الثلاث قال ولد صالح يدعو له، وهنا قيد هذا الدعاء أن يكون من ولد صالح، ولم يقل ما ولد يدعو له، لم يجعله مطلقا، وإنما قال ولد صالح يدعو له. فإذا كان الدعاء من ولد صالح فعند ذلك أفاد ونفع أباه، وإن كان من ولد كما قلنا غير صالح كان دعاؤه بعد ذلك غير مستجاب. فهنا في الواقع ينبغي للإنسان، وهذا كما يقال وإن كان أمرا جانبيا لا علاقة له بالحج في الواقع، لكن ينبغي للإنسان أن يسعى إلى تربية أبنائه التربية الصحيحة الصالحة، حتى إذا ما كانوا صالحين كان هو أول المنتفعين بدعائهم عند الله سبحانه وتعالى. إذا انتهى من ذلك وينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء، يدعو لنفسه ولقراباته ولأبنائه ويدعو للمسلمين أجمعين، ولا شك أن المسلمين في هذا الأوان من أحوج ما يكونون إلى هذا الدعاء في كل أقاليمهم، يعني ما نزل به من البلاء والكرب والضيق والقتل والهرج وكثرة هذا القتل من هنا وهناك، في الواقع لا شك أنه في حاجة إلى أن يتجه أهل عرفات بخاصة طبعا والمسلمين بعامة في هذا اليوم وفي غيره إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل أعداء الدين في كل ملة وفي كل نحلة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. بعد ذلك إذا غربت الشمس وتحقق غروبها، بمعنى تأكد من غياب القرص كاملا حتى قيل وذهب الإصفرار، بمعنى دخل وقت المغرب، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي المغرب وقد وجبت في عرفات، وإنما دفع عليه الصلاة والسلام وكان الناس يندفعون، لأن هذا هو المكان الذي يكون به الاجتماع، وهذا هو المكان الذي من لم يدركه فاتته وفاته الحج. عند ذلك يكون الانصراف جميع الناس وجميع الحجاج في آن واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بالسكينة في هذا الاندفاع وفي هذا الانصراف، وكان يشير عليه الصلاة والسلام بيده ويقول لهم السكينة السكينة. في هذا الطريق وفي هذا الأثناء أردف معه على بعيره عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، ثم في أثناء الطريق نزل فبال عليه الصلاة والسلام وتوضأ وضوءا يسيرا، ثم قال له أسامة الصلاة يا رسول الله، لأنها قد وجبت وقد غربت الشمس وقد دخل الليل، فقال الصلاة أمامك، فمضى عند ذلك إلى مزدلفة. نعم تقرأ علينا في مزدلفة قليلا. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا، فإذا أسفر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات كل حصاة فوق الحمصة قليلا، ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله تعالى، فإذا فرغ من رميها نحر هديه إن تيسر، ثم حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أنملة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس كما قلنا دفع من عرفات إلى المزدلفة، وكما قلنا كان يوصي أصحابه رضوان الله عليهم ومن كان حوله بالسكينة في هذا المسير، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مزدلفة، فلما وصل إلى مزدلفة وهي من الحرم نزل عليه الصلاة والسلام فبادر بالصلاة، فصلى المغرب بمن كان معه وقريبا منه من الصحابة رضوان الله عليهم، فلما فرغوا من صلاة المغرب ذهبوا إلى رحالهم فأنزلوها، بمعنى لم تكن صلاة العشاء مباشرة بعد المغرب، وإنما أنزلوا بعد ذلك رحالهم وما على ما كان معهم من قوافي ونحوها، أنزلوا متاعهم ثم صلى عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء. هنا أشار جابر وغيره ممن ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي بينهما شيئا، وقالوا كذلك بأنه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء اضطجع، فهنا قيل بأنه ليس من السنة إحياء هذه الليلة، بمعنى ليس من السنة قيامها، وكثرة الصلاة فيها، وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل على صلاة الوتر وإن لم يذكره الذاكرون، لكن على عموم أن في حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر، لكن الشاهد في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم تلك الليلة ولم يكثر تلك العبادة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام في عبادة في عرفة كما قلنا، وقد كان ظل واقفا من بعد الظهر إلى غروب الشمس وهو على بعيده عليه الصلاة والسلام يدعو، ثم ينتظره بعد ذلك في يوم النحر وهو اليوم العاشر أعمال متعددة، فاضطجع عليه الصلاة والسلام ونام تلك الليلة. هنا قبيل الفجر وعند السحر وقبل طلوع الفجر دفع وأذن للضعفة من أهله كسودة زوجه رضي الله عنها وكابن عباس ومن كان معه من الضعفة من النساء ونحوهم، وإن لم يكن جميع نسائه دفع بهم وأمرهم أن يخرجوا من مزدلفة قبل الفجر. ومن هنا قال العلماء معنى ذلك أن المقام إلى في مزدلفة إلى الفجر وإلى صلاة الفجر وما بعد الفجر وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام ليس واجبا، وإنما ذلك من باب السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام دفع بضعفة أهله ومن كان معهم حتى خرجوا من مزدلفة قبل الفجر، فلما وصلوا إلى مزدلفة رموا فيما يتعلق بذلك جمرة العقبة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه منه بعض أزواجه كعائشة رضي الله عنها ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت كما يقال تمنت أنها خرجت مع من خرج كسودة ونحوها، فظل النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة إلى طلوع الفجر، فلما طلع الفجر بادر عليه الصلاة والسلام بالصلاة بصلاة الفجر أول وقتها، ثم بعد ذلك دفع عليه الصلاة والسلام إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام بمعنى جبل هناك في مزدلفة عنده الآن المسجد، إن تيسر الذهاب إليه أو كان الإنسان عنده فذلك فضل وسنة، لكن لا يلزم أن يكلف نفسه الذهاب إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها مشعر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهنا قال وقفتها هنا وقال كل مزدلفة ما كلها مشعر، إذن لا يلزم الإنسان أن يتكلف ذلك، إن تيسر له فالحمد لله وإلا فإنه ماذا يكون في كل مكان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر اتجه كذلك وأخذ يدعو مستقبلا القبلة حتى أسفر جدا، بمعنى صلى الفجر بظلمة بغلس في أول وقتها، ثم بعد ذلك أتى هذا المكان واستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة أي رافعا يديه وأخذ يدعو إلى أن أسفر جدا، بمعنى اتضح ضوء النهار لكن الشمس لم تطلع بعد، ثم دفع عليه الصلاة والسلام من مزدلفة قبل طلوع الشمس، دفع منها قبل طلوع الشمس، فهذا هو السنة، هذه هي السنة. لكن لو ترخص المترخصون من الضعفة ونحوهم ومن كان معهم أو كانت الحافلة فيها الضعف والنساء وهو معهم يخشى أن يفارق أهله ونحو من ذلك، بمعنى من كان مصطحبا لهؤلاء الضعفة لا حرج أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفة أهله، لكن كما قلت السنة والأفضل لمن تيسر له ذلك هو أن يظل بمزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر، وأن يظل كذلك بعد طلوع الفجر داعيا الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن أؤكد إلى قضية الدعاء، فالإنسان في رحلته هنا رحلة حج ودعاء، ليس همه فقط أن ينتهي من أداء هذه المناسك، وإنما ينبغي أن يكون في كل مكان أن يسعى إلى الإكثار من الدعاء. وسيأتينا أيضا كذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى عند رميه للجمار، إذن هنا يستغل هذا الوقت وهي من السنة في هذا المكان أيضا أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله سبحانه وتعالى مستقبلا القبلة وليس المسجد الذي هو المشعر الحرام. فهنا عند ذلك أردف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدفع الفضل بن عباس، فعند ذلك انطلق، وفي أثناء طريقه أمر من يلتقط له الحصى الذي سيرمي به جمرة العقبة، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم ينشغل ويتشاغل ولم يكن الشغل الشاغل في مزدلفة هو جمع الحصى أو التقاطها أو أن يكون أول شغله أن يجمع الحصى، وإنما لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف في طريقه أمر أن يلتقط له الملتقطون الحصى، فأخذها مثل حصى الخنف وهي كما يقول أكبر من الحمص وأصغر من البندق، من يعرف البندق والحمص يصبح بينهما، أو كما يقولون مثل الأنمنة الصغيرة، بمعنى لا تكون بكبيرة، بمعنى أنه لا يظن ولا ينبغي أن يظن بأن الإنسان إذا رمى الجمار أن هناك شيطانا ماثلا فهو يرجمه، وعند ذلك منهم من يكبر كما يقال يكبر هذه الحصى أو يضربه بنعال أو نحو من ذلك، هذا في الواقع من تلاعب الشيطان به، وإنما هذا في الواقع تحاكي ما كان من شأن إبراهيم الخليل لما أراد ذبح ابنه إسماعيل. لابد للإنسان وهو يؤدي هذه الجمار أن يستذكر وأن يستحضر هذه الذكرى وهذه السيرة لخليل الله إبراهيم عليه السلام لما أمر بهذا الأمر العظيم، حيث لم يأتي هذا الولد إلا على كبر من عمره، ومع ذلك بعد ذلك امتحنه الله سبحانه وتعالى بأن أمره بأن يلقيه إلى هذا المكان الذي بوادي قفر ليس به أحد عند بيته المحرم، ثم بعد ذلك أخذ يتردد عليه إلى أن كبر، فلما كان رجلا وشابا ورأى فيه كما يقال معاني البنوة، عند ذلك امتحنه الله سبحانه وتعالى وابتلاه بأمر آخر وهو أن يذبح ولده، ولم يكن منه عليه السلام إلا أن استجابا جميعا هو وابنه لهذه الرؤية التي رآها إبراهيم، لأن رؤية الأنبياء حق، فعند ذلك أراد أن يذبحه في هذا المكان، فعرض عليه الشيطان قال كيف تذبح ولدك إلى آخره ونحو من ذلك، وفده كما يقولون بفداء من الإبل ونحوها، فأخذ عند ذلك إبراهيم يرجمه بهذه الحصيات، فعند ذلك عرض عليه مرة أخرى ومرة ثالثة إلى أن انخنس وهو الخناس، عند ذلك أراد أن يذبحه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فأبت السكين عند ذلك أن تقوم بما جعله الله سبحانه وتعالى فيها من ذبحه، وإنما جاء بعد ذلك كبش فداه الله سبحانه وتعالى به. إذن لابد أن يستحضر الإنسان هذه العبودية في أعظم الأمور، بمعنى ما أمرك الله سبحانه وتعالى به لابد أن تكون مطيعا ممتثلا، وكيف كان إبراهيم امتحنه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء العظيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه بلاء عظيم، لأنه في الواقع أمر شاق أن يؤمر الإنسان الذي كما يقال أصبح ولده في حشاشة قلبه وفي فؤاده أن يذبحه هو بيده، لا شك أنه ابتلاء عظيم وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك، لكنه لم يكن منه عليه السلام إلا أن استجاب لله سبحانه وتعالى طاعة وامتثالا لأمره جل وعلا. لابد أن يستحضر الإنسان المسلم هذه الطاعة، وأنه في الواقع يجب أن يكون هذا شعاره وهذا ديدنه مع الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن تكاليف الله سبحانه وتعالى لم تكن له بهذا البلاء، لم يكلف الإنسان أن يذبح أو أن يذبح أحد بنيه والحمد لله، إنما نتقرب بالكباش ونحوها. إذن يستحضر الإنسان قصدي بهذا المعنى، وأن يستحضر وليست هي شياطين موجودة، وإنما هو ينبغي الإنسان أن كما يقال أن يقذف وأن يرمي شياطين نفسه ابتداء، فعند ذلك لابد أن يستشعر الإنسان هذا الأمر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما التخطت له هذه الحصى التي لابد أن نستشعر ذلك المعنى قال ماذا؟ بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمي والامتثال لما كان من شعيرة إبراهيم بنحو هذا الأمر، ونهى في المقابل عن أمر قد يكون مدخلا من مداخل الشيطان، وهو أن الشيطان قد يدخل من مزالق الشهوات والبعد عن الطاعات، وقد يأتي من الجهة الأخرى وهو الغلو في العبادة والتنطع في العبادة، وهنا كما يقال بدلا أن يكون الحجر صغيرا أن يكون الحجر كبيرا. إذا في الواقع ينبغي الإنسان أن يكون شعاره في هذا هو ماذا؟ هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفريط ولا غلو، والذي هو الإفراط، إذا لا تفريط تساهل ولا إفراط بمعنى غلو في ذلك الأمر، وإنما القصد في عباداته كلها. سار النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا كان رديفه الفضل بن عباس حتى أتى جمرة العقبة وهي ما تسمى بالجمرة الكبرى وهي آخر الجمار مما يلي مكة بمعنى هي آخر الحد من منى بعدها مباشرة مكة ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر الناس أن يدخلوا الناس بعد هذه الجمرة لأنه من خرج عنها فقد خرج من منى إلى مكة فكان يردهم ويأمرهم بأن يكونوا دونها لأن من كان بعدها كان خارجا منها فهذه يرميها وقد رماها النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي لأنها كانت في سفح جبل فعند ذلك استبطن النبي صلى الله عليه وسلم الوادي فرماها فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه فعند ذلك رماها بسبع حصيات وأخذ يكبر عند هذا الرمي يعني الله أكبر عند رميه توقف عليه الصلاة والسلام من التلبية بمعنى أن الحاج ومثله المعتمر إلى آخره فإنه يلبي في صعوده في أثناء إقامته في منى ومن صعوده من منى إلى عرفة ومن عرفة رادافعا إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى كذلك وهو اليوم العاشر يوم العيد ولذلك أهل المكة أو الحجاج ليست عليهم صلاة العيد وإنما أول ما يفعلونه في هذا اليوم هو أن يأتوا إلى منى ويرموا جمرة العقبة فتحية منى هي جمرة العقبة إن استطاع أن يباشرها وأن يبتدئ بها فهي السنة إن لم يستطع ذلك أو كان نوع من الزحام أو ما شابه ذلك فلا حرج أن يرميها بعد ذلك لكن السنة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن رماها ضحى وكان يرميها رميا لا بد من أن يكون ذلك رميا ولا يكون ذلك كما يقال رمي من بعيد وإن كان لله الحمد الآن تيسرت الأمور وأمكن كثير من الناس أن يأتي إلى بجوار هذا الحوض وأن يرموها رميا فلا يكون حطا ووضعا وإنما يكون رميا سبع حصيات يكبر مع كل حصاة إذن فرغ من ذلك عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ذهب إلى منزله أي مكان نزله لأنه كان أقام بمنى اليوم الثامن فعند ذلك بعد ذلك أخذ بذبح ماذا بذبح الهدي الذي ساقه وقد ساق 100 بعير ذبح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 منها وأمر عليا ووكل عليا بأن يذبح باقيهن فذبح بقية 100 فكل ذلك ذبح وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذبح هديه عليه الصلاة والسلام دعا بالحلاق فأمره أن يحلق رأسه فبدأ بشقه عليه الصلاة والسلام الأيمن ثم بشقه الأيسر وعند ذلك كان يأمر بتوزيع شعره عليه الصلاة والسلام فوزعه وأخذه الصحابة وكانوا يتسابقون عليه وهنا ينبغي أن يلحظ بأن هذه خصيصة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو التبرك بأعضائه وجسده وبشعره وعرقه عليه الصلاة والسلام وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام لا تكون لغيره ولذلك وزعه عليه الصلاة والسلام شعره على من أخذه من الصحابة رضوان الله عليهم فكان يوزعونه وكانوا لا شك أنهم يتسابقون ويتقاتلون على أخذ فضلاته عليه الصلاة والسلام من شعر وغيره بل أشار سهيل بن عمرو فيما يتعلق بصلح الحديبية لما ذكروا له موقف النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الملوك وتعظيم الناس لملوكهم قال ما رأيت تعظيم هؤلاء ولم أرى مثل تعظيم أصحاب محمد لمحمد يعني كان الصحابة يعظمونه صلى الله عليه وسلم حتى قال ما كان ينخم نخامة أو يتفل تفالة إلا كانت في يد أحدهم أخذها ومسح بها في وجهه وفي بدنه تبركا بهذه الفضلات منه صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت ينبغي أن نقف هنا وقفة وهي أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر لا شك أنه أفضل الناس وكان ذلك بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مجمعون بأن أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق لم يختلفوا في ذلك ومع ذلك ما كان يفعل به رضي الله عنه ما يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب إذن هذا الجانب يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس به غيره شاهدنا من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعد رميه جمرة العقبة ذهب إلى منزله فنحر هديه ثم حلق رأسه، بعد ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تحقق ما يسمى بالتحلل الأول أو التحلل الأصغر، بمعنى أنه يصبح يحل له كل شيء ما عدا النساء، فله بعد ذلك أن يغتسل وله بعد ذلك أن يتطيب. وقد طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى إذا تحلل وهو الآن تحلل طيبته عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف بالبيت، أي قبل أن يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. بعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من اغتساله أي وخلع ملابس ما كانه لابسه من ملابس الإحرام ولبس ملابسه المعتادة وتطيب بالطيب عليه الصلاة والسلام، نزل إلى مكة فطاف بها، وهذا الطواف هو الطواف الركن، وهو ما يسمى طواف الإفاضة، وهو الذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا لابد منه. فهنا عند ذلك من كان متمتعا فإن طوافه الأول وسعيه الأول كان لعمرته، فهنا في هذه الحال يلزمه أن يطوف لحجه ويلزمه أن يسعى سعيا كذلك لحجه، فيطوف ويسعى. أما من كان قارنا كالنبي صلى الله عليه وسلم أو كان حجا مفردا فقط ثم بعد ذلك لما أتى إلى مكة طاف وسعى ولم يقصر ولم يتحلل كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا نزل بعد ذلك من منى فإنه يقتصر على الطواف وحده، لأنه قد سعى وقدم سعي الحج مع طواف القدوم. أما إن لم يسعى فإن عليه أن يسعى في هذه الحال. الذي ينبغي أن يلحظ أيضا كذلك في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت بادر بالرجوع، حتى إن العلماء والصحابة اختلفوا أين صلى الظهر في ذلك اليوم، يعني انظروا ما دفع إلا بعد الإسفار، وما رمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس وضحا، ثم بعد ذلك ذهب إلى منزله نحر إبله وحلق رأسه واغتسل وتطيب ثم نزل، يعني كما يقال لعله قارب الظهر. ومع ذلك عند ذلك اختلفوا هل صلى الظهر في مكة أو صلى الظهر في منى. والشاهد من هذا أن الذي ينبغي أن يعلم بأن المقام في منى يعد من المناسك، والمقام في منى أفضل من المقام في مكة، فلا يقولن قائل بعد ذلك أنا أريد أن أصلي في مكة أصلي في الحرم. الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالرجوع إلى منى، فهنا بعد ذلك يكون المبيت ويكون بعد ذلك الرمي للجمار الثلاثة في الأيام التي تليها. إذن ينبغي أن يلحظ هذا، وهو أن الوقوف وأن المبيت بمنى وأن أيضا الإقامة بها نهارا كل ذلك يعد من النسك، إلا أنه المقام في النهار يكون من باب السنة والمبيت في الليل يكون من باب الواجبات، فينبغي للإنسان ألا يفرط في ذلك إلا من حاجة. ولذلك لما احتاج العباس رضي الله عنه أن ينزل إلى مكة حتى يسقي الحجاج لأن السقاية لهم وفيهم، عند ذلك أذن له، ولما كان الرعاة الله أعلم. فيما يتعلق بالأسئلة، أولا أريد أن أنبه بأن هناك في الواقع بعض الكبائن الخارجية خارج المسجد النبوي، وهناك هواتف في داخل المسجد النبوي، وهناك بعض المشايخ أيضا في أماكن متعددة. في الواقع هؤلاء جعلوا لما يتعلق بالإجابات وتلقي الأسئلة والإجابة عليها والإفتاء، ولذلك من أشكل عليه في هذه الأسئلة شيئا يعني كما يقال يمضي إليهم ويسألهم عن مسائله وما يشكل عليه، يعني لأن الوقت عادة بين المغرب بين الأذان والإقامة قصيد، لكن حببت أن ألبي بهذا التنبيه لمن عنده سؤال. كان أول السائل يسأل فيما يتعلق بأحكام، قال نريد كلمة عن أحكام عشر ذي الحجة لمن لم يحج، وفيما يتعلق كذلك من يأخذ شعره وهو متمتع للنظافة وأراد أن يضحي هل ينظف شعره أو لا. أولا فيما يتعلق بالعشر ذي الحجة، وهي لا شك أنها قد أزفت وهي لعلها تكون تبدأ من يوم الجمعة، هذا في الواقع هذه العشر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أفضل الأيام، ومن العمل الصالح فيها من أفضل ما يكون العمل الصالح فيه، لذلك قال ما من أيام